بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الزمر. الدين الخالص الطاعة التامة السالمة من الشرك. زلفى قربى، لاصطفى لاختار. القهار الذي قهر خلقه بقدرته، فكل شيء له متذلل خاضع. يكور الليل على النهار، يدخل الليل على النهار، ويكور النهار على الليل، يدخل النهار على الليل. وسخر ذلل لأجل مسمى إلى حين قيام الساعة. نفس واحدة آدم عليه السلام، وأنزل خلق من الأنعام ثمانية أزواج، ثمانية أنواع ذكرا وأنثى، من الإبل والبقر والضأن والمعز. خلقا من بعد خلق، طورا بعد طور من الخلق. ظلمات ثلاث، ظلمات البطن والرحم والمشيمة. فأنى تصرفون، فكيف تعدلون عن عبادة ربكم إلى عبادة غيره؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تؤخذ نفس بإثم غيرها بذات الصدور، بأسرار النفوس وما تخفيه. منيبا تائبا إليه، خوله منحه، أندادا شركاء. تمتع بكفرك قليلا، تمتع بالسلامة من العذاب زمنا قليلا. قانت عابد لربه، طائع له. آناء ساعات، أولو الألباب أصحاب العقول السليمة. حسنة في الدنيا بالعافية، وفي الآخرة بالجنة، بغير حساب، من غير حد ولا مقدار. أول المسلمين، أول من أسلم من أمتي. فاعبدوا ما شئتم، صيغة أمر على جهة التهديد. ظلل جمع ظلة، قطع عذاب كالسحاب العظيم. عباده كل عبد من الناس من مؤمن وكافر. الطاغوت كل ما عبد من دون الله من شيطان وغيره. وأناب وتاب، أحسنه أرشده، وأحسن الكلام كلام الله، ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أولو الألباب أصحاب العقول السليمة. حق وجب، غرف منازل عالية في الجنة. السماء السحاب، ماء مطرا، فسركه فأدخله. ينابيع جمع ينبوع، وهو العين الكثيرة النبع التي لا ينضب ماؤها. بهيج يابس بعد خضرته ونضارته، حطاما متكسرا متفتتا. لأولي الألباب لأصحاب العقول السليمة. شرح الله صدره للإسلام، واستعى الله صدره بالإيمان به والإسلام. فويل فهلاك للقاسية قلوبهم من ذكر الله، الذين غلظت قلوبهم وأعرضت عن ذكر الله. أحسن الحديث القرآن العظيم، متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن والإحكام وعدم الاختلاف. مثالية تثنى فيه وتكرر القصص والأحكام والحجج والبينات. تقشعر تتقبض وتتغير بسبب الخوف. تلين تطمئن وتسكن. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، أفمن يلقى في النار مكتوفا، فلا يقدر أن يتقي النار إلا بوجهه، كمن هو منعم في الجنة من حيث لا يشعرون، من الموضع الذي لا يعلمون بمجيء العذاب منه. الخزي العذاب والهوان. ضربنا ذكرناه ووصفنا مثل نبأ عظيم يدعو إلى الاعتبار ويستوجب الإيمان. غير ذي عوج، لا لبس فيه ولا اختلاف. رجلا فيه شركاء، عبدا مملوكا لشركاء. متشاكسون متنازعون، سيئة أخلاقهم. سلما لرجل، خالصا لرجل واحد. مثلا حالا، فمن أظلم؟ لا أحد أظلم. بالصدق بالقرآن، مثوى مأوى ومسكن. بالصدق لا إله إلا الله، وصدق به من آمن بالقرآن من نبي الله وأتباعه. بكاف عبده حامي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بالذين من دونه، بالذين يعبدون من دونه، وهم الأصنام التي يزعمون أنها ستؤذيك. ومن يهدي الله، ومن يوفقه الله للإيمان به والعمل بكتابه. ممسكات رحمته، حابسات رحمته. حسبي الله، كافي الله. يتوكل، يعتمد ويفوض أمره. اعملوا على مكانتكم، اعملوا على حالتكم، التي رضيتموها لأنفسكم، يخزيه يهينه مقيم دائم، فلنفسه فنفع هدايته لنفسه، يضل عليها يعود ضرر ضلاله على نفسه، بوكيل بحفيظ ولا مسؤول عن أعمالهم. شفعاء جمع شفيع، وهو الذي يطلب من غيره قضاء حاجة شخص آخر، والمراد والله أعلم ما يعبدونه من دون الله. قل لله الشفاعة، لأن شفاعة غيره موقوفة على إذنه سبحانه للشافع ورضاه عن المشفوع له، فلا تطلب من هؤلاء الآلهة. اشمأزت نفرت من دونه، وهم الأصنام والأوثان والأولياء. فاطر هو الخالق والمبدع على غير مثال، تحكم تفصل وتقضي، وبدا وظهر يحتسبون يظنون أنه واقع بهم، وحاق بهم ونزل وأحاط بهم، خولناه أعطيناه تفضلا منا على علم على خير عندي. فتنة بلوى يبتلي الله بها عباده لينظر من يشكره ممن يكفره، فما أغنى عنهم ما دفع عنهم العذاب، سيئات ما كسبوا جزاء سيئاتهم وهو العذاب، وما هم بمعجزين وما هم بفائتين الله ولا سابقيه، ويقدر ويضيق، أسرفوا على أنفسهم، تمادوا في المعاصي والكبائر، لا تقنطوا لا تيأسوا، وأنيبوا ارجعوا إلى ربكم بالتوبة والطاعة، وأسلموا له واخضعوا له بالطاعة والإقرار بتوحيده وإخلاص العبادة له، لا تنصرون لا تمنعون. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن العظيم، وفيه الخبر والأمر بالحسن والأحسن، ومقتضاه فيه حسن وأحسن، وإن كان في نفسه أحسن الحديث. بغتة فجأة أن تقول لئلا تقول، يا حسرة يا ندمي، اغتماما على ما فات، ما فرطت ما ضيعت في الدنيا من العمل بما أمرني الله به، في جنب الله في طاعته، الساخرين المستهزئين بأمر الله وكتابه ورسوله والمؤمنين. كرة رجعة إلى الحياة الدنيا، مثوى مأوى ومسكن بمفازتهم بسبب فوزهم بالأعمال الصالحة. السوء أذى جهنم، وكيل حفيظ يدبر جميع شؤون خلقه، مقاليد مفاتيح خزائن، لا يحبطن لا يبطلن. وما قدر الله حق قدره، ما عظموا الله حق تعظيمه إذ عبدوا معه غيره، قبضته في قبضته على ما يليق به. الصور القرن الذي ينفخ فيه، فصعق فمات من الفزع وشدة الصوت. أخرى هي نفخة البعث، ينظرون يبصرون لكمال حياتهم. وأشرقت أضاءت الأرض، أرض القيامة، ووضع الكتاب، ونشرت الملائكة صحيفة كل فرد، والشهداء هم الذين يشهدون على الناس بأعمالهم. وثيق وحث الكافرون على السير بعنف، زمرا جماعات متفرقة بعضهم على إثر بعض. حقت وجبت كلمة العذاب، قضاء الله بالعذاب، فبئس فقبح، مثوى مصير. وثيق وحث المتقون على السير مكرمين، زمرا جماعات متفرقة بعضهم على إثر بعض. طبتم طابت أحوالكم، الأرض أرض الجنة، نتبوأ ننزل، حافين محيطين بجوانب العرش. العرش هو سرير الملك الذي استوى عليه الرحمن وتحمله الملائكة، وهو أعظم المخلوقات، وهو سقف الجنة. يسبحون ينزهون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله.